شيء واضح. ولكن شنو هذا الواضح؟ ليش ذكر الشيخ الأنصاري؟ واضح صدق واضح أنه ما تختص بواحدة. ليش ذكره؟ ذكره لأجل أنه أكو كلمة للنراقي قال هذه الرواية كل شيء لك طاهر ما يمكن نقول الدل على قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وعلى شنو قاعدة الطهارة في الشبهات اللي يسمونه قولوا وياي موضوعية وعلى بعد شنو فرد واحد هذا الاستصحاب ذن الثلاثة ما يمكن الدل عليهن. ليش؟ لأنه يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد. هذا منو حكى هاي الحكاية؟ ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه النراقي. هاي الحكاية صحيحة ولا مو صحيحة بنظرك الشريح؟ الشيخ الأنصاري شي يقول له؟ يقول على أنه لا بأس أن نقول الدل علماً وعلماً بعد تدري شريد أقوله على قاعدة الطهارة في الشبه الحكمية واحد وفي الشبه الموضوعية اثنين. هنا لا يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد لا بل يستعمل فيما في الجامع كل شيء. هذا استعمال في الجامع له. وكلمة شيء تشمل الكل وتشمل ماذا؟ الجزء طاهر. فإذا ردنا نقول الرواية تشمل تدل على قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وعلى قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية ما يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد يا شيخنا وأستاذنا. بل إذا أردنا أن نقول وأنا العفو يا إخوان اشتبهت قلت النراقي القمي النراقي بعشوية يجي النراقي بعشوية يجي هذا ويا القمي بعد أستاذنا راح أبطل عنه. القمي مو أستاذ الشيخ الأنصاري بعد محقق القمي. المقصود أنه يلزم استعمال في أكثر من معنى واحد إذا ماذا قلنا المراد ماذا؟ قاعدة الطهارة وبعد وافتصح هنا يصير استعمال في ليش؟ ليش يصير في معنيه؟ لأن الاستصحاب يثبت الطهارة من يا باب من باب كون الحالة السابقة هي الطهارة بينما قاعدة الطهارة تثبت الطهارة من يا باب أنه مشكوك الطهارة الآن بما هو مشكوك لا بما أن حالته السابقة هي الطهارة لا بما هو مشكوك الآن فبينهما تباين فالاستعمال في كليهما شي يصير استعمال في معنيين هذا ما يجوز لا أنه استعمال الرواية في قاعة الطهارة الحكمية والموضوعية يصير في معنى الأهر ما بيفعش هذا لكن يا جماعة الناس بين إفراط وبين تفريط لو واحد شي يقول هاي حكاية ثانية جديدة عيد أقوله مطلب الآخر عيد أبين للشيخ الأنصاري لو واحد يقول ما يجوز استعمال في من في ذن الثلاثة ليش لأنه شو نقول وياي في معاني متعددة فما يجوز لو واحد يقول ماذا يجوز في الثلاثة بلا محذور منو النراقي استنى راقي اجل قال لا بأس بلا محذور الرواية تدل على الكل شكوا فيها. إذا دخل أطبق هذا بعدين نجي ماذا ثم لا فرق في مفاد الرواية. يعني الشيخ الأنصاري يقول الرواية دعاة أفطار في الأحكمية وفي الموضوعية. هسه بهالعبارة السهلة خود يقولها يا شيخنا، ما يقولها بهالعبارة السهلة. وقلت هذا ذكر توطأ لرد الأمي. ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة ماذا في حكم نوعه، هذا الذي نسميه شبه حكمية موضوعية، موضوعية نسميه حكمية، حكمية يعني نشك ماذا فيه من حيث، يعني مثلا تجيب لي الأرنب أقول هذا الأرنب أشك أنه، أو العفو الوزغ، إحنا كنا نمثل بالوزغ، هذا الوزغ على الترضية هذا صاحب لو نفس أشك فيه من يالي مو لهذا أنه هذا، لأنه يعني الوزغ نوعا ما أدري طر له نجم من حيث في حكم نوعه، هنا نوعه نوع جنس نفس الشيء نوع بعد مو مقابل جنس وكذا. وبين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي، مثل هذا إن أنا هذا المكان أشوف طاهر لو نجس من حيث أنه ما أدري تنجس هو مصداق للنجس لو لا أصابه النجاسة عنه، فتشمل الثانية. أقول الشيخ الأنصاري ليش تعقد بالألفاظ يا أخي، أقول لا فرق بين أن تشمل الحكمية والموضوعية، شو شلون طولها، شو شلون طولها، أريد أبين لك إلى نقطة، بين هيك طول إلى نقطة الرجال غرض إله وش سوى. لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث، ليش تطولها إلى سبب، شو يريد يقول الشيخ، يريد يقول هذا كله استعمال في معنى واحد، ليش؟ لأن الرواية تقول كل شيء، كل شيء شيء يصدق علينا على هذا المكان الذي أشك طاهر له نجس، والذي منشأ الاشتباه ماذا هو الموضوع الخارجي ما أدري، ويصدق كل شيء علينا على هذا الأبو بريص، هذا الذي على الجدار الذي منشأ الشك ماذا، الذي منشأ الشك ماذا، حكم نوع. فالاختلاف راح يصير ماذا في الحقيقة في منشأ الشك، لا أن الشيء استعملناه في من، في معنيين، هو الشيء استعملناه في الشيء في واحد، لكن منشأ الشك في الشيء تارة يكون ماذا، اشتباه الأمور الخارجية، ومرة يكون منشأ الاشتباه ماذا، حكم النوع من عرفه هو أصلا. إذن الشيء ما استعملناه ماذا في معنيين، استعملناه في الشيء الخارجي، كل شيء خارجي هذا يصدق كل شيء خارجي على هذا الجزئي شبهات الموضوعية شيء خارجي، ويصدق على الشبهات الكلية على هذا الوزغ الذي أشك فيه لا بما هو هذا خصوصه ما إلى خصوصية، لا سبب ماذا، الشك في حكم نوعه. فبالتالي الاختلاف راح يصير والتعدد في منشأ الشك لا في نفس الشيء، وهي نكتة هواية جميلة، لكن مع الأسف الشديد الشيخ الأنصاري هالنكات الجميلة مع البرقيات ما أدري شيء من الخفية القصيرة الكذا إيه. فعلم مما ذكرنا، يعني مما ذكرنا من أن الرواية لا بأس تشمل الشبه الموضوعية وتشمل ماذا الشبه الحكمية، لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة، ثلاثة يعني شنو، نقطتين شارحة، معاني الثلاثة من الرواية نقطتين شارحة، أعني قاعدة الطهارة في الشبه الحكمية واحد، وفي الشبه الموضوعية اثنين، واستصحاب الطهارة ثلاثة، قال ما يجوز. الشيخ الأنصاري يقول خلي فارزة، خلي فارزة. الشيخ الأنصاري شي يقول ظهر أنه لا وجهه، ليش لا وجهه، ليش لا وجهه، إذ لا مانع، هذا تعليل إلى كيفية كيف ظهرت، إذ لا مانع عن إرادة الجامع، يعني يقول للأول لا بأس موضوعيا محذور ما به نستعمل كل شيء في الجامع في الشيء، إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين، الأولين عن شو يعني قاعدة الطهارة في الحكمية والموضوعية، ليش أنا بستعمل في الجامع مو في معنيين، نعم الذي ما يمكنه إحنا وياك أيها القمي ياهو، نعم إرادة القاعدة والاستصحاب نعم ذني يوجب استعمال اللفظ في معنيين، ليش يوجب استعمال اللفظ في معنيين، والله التفت له مقدمة هذا اللي رد استاذنا النراقي، نريد نسوي ذني شنو؟ معاني اثنين حتى تستغرب بعدين من ملا احمد رضوان الله تعالى عليه. لما عرفت وجه التغاير هذا ذني ليش معنيه؟ لما عرفت ان المقصود في القاعدة، شو نريد نقول في قاعدة الطهارة اذا مقصود قاعدة الطهارة؟ اثبات ماذا؟ اثبات الطهارة في المشكوك، يعني مع قطع مو الاستمرار، لا اثباتها الان مو الاستمرار، يعني ما عندنا شغل بالحالة السابقة ونريد نقول مستمرة. هذا المقصود في قاعدة الطهارة. وفي الاستصحاب المقصود ماذا؟ الاستمرار، خصوص ابقائها في معلوم الطهارة سابقا. والجامع بينهما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا. ما ذكرنا عن شنو؟ استعمال في معنيين، لو كان المرار قاعدة الطهارة وهي الاستصحاب. والفرق بينهما ظاهر، يعني بين قاعدة الطهارة وبين من؟ استصحاب الطهارة. نظير من؟ أذكر العبارة ولا موجودة؟ نظير من؟ نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها. بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة أكو فرق ولا بنظرك الشريف؟ بلي، استصحاب البراءة شينه؟ ينظر إلى الحالة سابق شوكت قبل الإسلام، ما أدري بقول حينما كنت صبيا مقمطا، فأنظر للبراءة السابقة وأسحب. بينما قاعدة البراءة شو تقول لي؟ تقول لي لا، ما دام الآن مشكوك ما لك شغل بالحالة السابقة، ما دام مشكوك الحرمة الآن قل بأنه حلال بريئة ذمتك. فكما فرق موجود بين أصحاب البراءة أو بين قاعدة البراءة تغير أكو إذنها في مرية أصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة. ولا جامع بينهما، جامع ما موجود حتى نقول الاستعمال في الجامع، بل الجامع قلنا موجود وين؟ بين من وبين من؟ قاعدة طهارة في الشبه الحكمية، قاعدة طهارة في الشبه الموضوعية. أما بين قاعدة طهارة واستصحاب هذا أكد عليه ماكو بين من؟ بين من وبين من؟ قاعدة الطهارة والاستصحاب قلنا ماكو جامع. لا ها ان راقي سبع شوي هسه هذا كلامه راح يجي، ايه هسه راح يجي، هسه راح يجي كلامه، ايه اصبر. وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين وهو النراقي. خفي شنو خفي؟ انه جامع ما موجود بين من وبين من؟ قاعدة الطهارة وبين من؟ وبين الاستصحاب. فدعم جواز ارادة شنو؟ القاعدة وبعد شنو الاستصحاب معا، واعترض على القوانين قال لك شنو تقول ما يصير؟ انا اقول يصير وانكر ذلك ما يصير، انا اقول يصير وانكر ذلك على صاحب القوانين. يلا انت تريد عبارة النراقي تشوف حشايته بالله شلون، شوف حشايته شلون، قال شوف بالله هذا صدق حشي عجيب وغريب، شلون الرواية هم تدل على قاعدة الطهارة وهم تدل علينا على الاسرع، بالله شوف ايش قال. فقال إن الرواية تدل على أصلين، بالله شوف شلون يرتب، لا شوي أريد كلام النراقي تحدق به تدقق به، لأن بعدين نجي ماذا من رد بلي. تدل على أصلين، الأول شنو هو أحدهما؟ إن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم، فهذا لحد الآن شبين بين قاعدة ماذا الطهارة، ولذلك هو الرجال هم قللنا وهذا لا تعلق له بمسألة هو هم قال وكل شيء من أول شيء الله خمسة عبارة أنا مو مهم أدقق فيها هذه، هذا مو مهم بس على أقرأ فيها مرة ثانية خل نشوفها بالله شويونة. إن بل حكم الأولي للأشياء، بس الحكم الأول الأشياء ظاهران، حكمها الظاهري، حكم الظاهري شو كي طبيعي، إذا قلنا ظاهري يعني شنو معنى عدم العلم، ما عدم العلم هو ظاهري، شو كيف ما عدم العلم ظاهري، ثم حكم ظاهري عند عدم العلم هو قال ما عدم العلم بالنجاسة، الحكم الأول الأشياء ظاهرة هي الطهارة، هذا قاعة الطهارة. خلنا نشوف المعنى الثاني شلون يقوله، منين يريد يستفيده. الثاني المعنى الثاني الذي استفيده هذا، إن هذا الحكم مستمر، يريد يستفيد الاستصحاب، الاستصحاب يريد يستفيده إلى زمن العلم بالنجاسة، وهذا استصحاب، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته، وجزئياته يعني شنو؟ من مصادق الاستصحاب يعني هذا. بالله تعالى احنا شنو ما فهمنا هذا النراقش قاعد يقول. الثاني شنو شنو بلا كررها، الثاني ان هذا الحكم مستمر، ان هذا الحكم مستمر، هذا اسم إشارة، هذا ياهو هذا، هذا ان هذا الحكم يا حكم يعني قصده يا حكم يعني الطهارة الظاهرية، يعني هذا الحكم الأول الذي أشار له بقوله شنو أحدهما، وذاك الحكم الأول شنو هو الشان، الحكم الأول شنو الشان، أنه كل شيء طاهر إذا ما تعلم أنه نجس، هذا الحكم قد يستمر إلى حين هذا مقصود دير بالك. الشيخ الأنصاري ترى قاعد يأتي، هذا قاعد أبين أنا مطلب الشيخ الأنصاري ترى مو مجرد إيضاح للعبارة، هذا مقصوده يولا مقصوده إن هذا الحكم مستمر، يا حكم قصد مستمر هذا الحكم، مو مقصوده يعني قاعدة الطهارة مستمرة، فشنو الذي مستمر يا يعني يريد يقول مثل ما احنا امس مثلنا، اذا عبايتك اغسلتها في النهر ايش راح تصير عندك؟ طهارة واقعية، تلك الطهارة الذي احرزتها تحرزت وجودها ماذا؟ واقعا ظاهرا تستمر ليش وقت؟ ترى هاي حكاية حلوة، اذا هذا مقصوده وإن كان هاي حكاية حلوة، يعني إذا الإنسان طهر عبايته واقعا يحلف أنه الآن أنا طهرتها، فليش تروح بعيد إيدي خليتها ماذا تحسن حنفية، طهرت إيدي وما طهرت إيدي ما بيها لا قسم لا دين، أكو احتمال ما تطهر شنو صرت أنا بعد ما تطهر إيدي وطهرت بلا إشكال، الآن لما أجي إلى الظهر أرجع للبيت هاي طهارتها الذي ثبتت الصبح لش وقت ثبتت، فيقول النراقي إن هذا الطهارة يا طهارة يعني الذي أحرز الثبوت واقعا سابقا تستمر ظاهرا إلى شو وقت؟ إلى حين العلم بالنجاة، هذا الاحتمال قلت الثاني وهو وجيه، لكن شوي أنا ضعيف من يابا هذا ما يقول له، لأنه هو قال إن هذا، وهذا ترجع علما هي عادة يعني للذي ذكرناه والذي احنا ذكرناه سابقا شنو هو؟ قاعدة الطهارة يعني الطهارة الظاهرية. انت لم تقولها يا اخي من اول ارجع، قال الثاني ان هذا الحكم يا حكم هذا الحكم، الاحتمال الاول خلينا نمشي عليه هسه وحتى الرده، الاحتمال الاول ان حكم يا حكم يا قاعدة شنو الطهارة هذا مقصود، يعني يكون اول الذي هو الطهارة هذا مقصود، ليش؟ لانه اذا هذا مقصود المعنى شي يصير إن هذا الحكم، شوف الله شلون راح يقول فيها، شوف شلون المعنى باطل، إن هذا الحكم خلي بين شريطين اللي يشغل بي، إن هذا الحكم يا حكم لا، إن هذا الحكم يا هو الأول وهو طهارة ظاهرية قاعة الطهارة، تستمر قاعدة الطهارة لش وقت؟ إلى حين العلم بالنجاسة، هتشي هذا خطأ، ليش؟ لأن قاعدة الطهارة ثابتة إلى يوم القيامة، ما لم ينسخها ماذا؟ ناسخ، مو أن قاعدة الطهارة تثبت علماً إلى حين ماذا؟ العلم بمن؟ بالنجاسة، بل حتى الإنسان إذا علم بالنجاسة، فأنا علمت إيدي نفسه قاعدة الطهارة فاتي ولا بل بعد لان قاعدة الطهارة شو تقول؟ تقول شيخنا اذا ما تعلم بالنجاسة اي ما تعلم الا تنساها، اذا ما تعلم مضمونها ها، اذا ما تعلم اذا ما تعلم فهو ماذا؟ فهو طاهر. لحد الان قاعدة الطهارة موجودة. تقول شيخنا اذا ما تدري الان ايدك نازل، اذا ما تدري انا اشوف على ايدي دم، بس هي قاعدة الطهارة تقول لي اذا ما تدري، واذا ما تدري اذا ما تدري الان وطاهر ولا بل الان طاهر، فقاعدة الطهارة ما تنقطع بالعلم بالنجاسة، لان مضمون قاعدة الطهارة ما هو؟ هكذا تقول لي، ما تقول لي طاهر بالفعل، اي لا تغفلون يا اخوان، وانما قاعدة الطهارة شو تقول لي هذا الشيء؟ لو ما تعلم اذا ويقولون الشرطية تصدق، ولو مع كذب ماذا؟ ولو مع انتفاء الموضوع، ولو مع كذب ماذا؟ طرفيها، بالتالي يصدق قاعدة الطهارة على امثال كثيرة، حتى لو علمت بانه هذا ايدي نكسة يصدق انه لو علمت لو لم اعلم بالنجاسة قاعدة الطهارة ماذا ثابت؟ اذا لا معنى لان نقول قاعدة الطهارة شرعات الى شوكت الى حين العلم ديما بالنجاسة، هذا باطل بلا اشكال، فانها ثابتة ما لم ينسخها ماذا؟ هذا مضافا يقول الشيخ الانصاري، هذا مضافا انه لو قطعنا النظر عن مناقشتنا هذه، اصل تحميل هذا المعنى بهذا الشكل على الرواية واستفادة من الرواية غير ممكن، مستحيل، لا مستحيل اي قدر، مو خلاف الظاهر، مستحيل. ليش؟ اذا اريد نحمل هذا المعنى على الرواية، ليش؟ لانه اذا قلنا هذا هو المقصود الذي قاله ان راقي، ايش يصير المعنى؟ ايش يصير المعنى؟ الرواية تبين الحكم الاول وتبين ماذا؟ الحكم الثاني. انت راح تبين الرواية، شوف الحكم الاول، كل شيء قاعد تبين الحكم الاول استاذ، شوف شلون طاهرون، قاعد تبين الحكم الاول قاعة الطهارة، حتى تعلم اجيبها وما اجيبها، اجيبها وما اجيبها حتى تعلم، واجيبها بعدين في الحكم الثاني، اجيبها وما اجيبها حتى تعلم، دير بالك ترى مهمة، اجيبها حتى تعلم وما اجيبها، يقول اجيبها لأن قاعدة الطهارة مشروطة ديما بعد ما عندنا هو يعترف الرجال، فحتى تعلم جيبها، يعني ايش راح يصير؟ كل شيء طاهر حتى تعلم بنجاسته، هاي لحد الآن بينا الحكم الأول، ترى راح أبين الحكم الثاني، ايش بيابه؟ هذا الشيء الذي هو طاهر حتى تعلم بنجاسته، راح أبين الحكم الثاني، مستمر يكون تقدر كلمة مستمر، وهذا قلنا خلاف الظاهر، بس ما عليه شغل بيه، معقول لكن خلاف الظاهر، أنا عيد أبين لا أشياء غير معقولة، هذا الحكم الأول مستمر، إلى شو وقت مستمر؟ إلى حين العلم بينا بالنجاسة، يعني راح الرواية ماذا؟ تصير مركبة من موضوع، ومن شنو تقولوا وياي؟ محمود. الموضوع ايش راح يصير؟ الموضوع ايش راح يصير؟ كل شيء طاهر حتى الى حين الحلم بالنجاسة، هذا خلينا نسميه موضوع، وهو هذا الموضوع بنفسه ماذا؟ الحكم الاول، فالحكم الاول هو موضوع راح يصير في هذه القضية، موتي ولا هاي الالفاظ يا اخي دير بالك عليها حتى بالتطبيق العبارة يصير ماذا سعيد؟ بعدين ماذا اكو عندنا؟ ماذا محمول؟ المحمول شنو هو؟ مستمرون، اللي في هذا يتكفى البيان يا حكم، حكم الثاني مستمر الى حين، فاذا على هذا الاساس الحكم الثاني ماذا اخذ في موضوعه؟ ماذا جعل موضوعه؟ هذا عيد أقوله، الحكم الثاني ماذا صار موضوعه؟ موضوعه الحكم الأول، يعني الموضوع الذي هو قلنا الحكم الأول، فالحكم الأول صار موضوع المن. هذا لحد الآن إن شاء الله بسيط، ما بيش بعد البقية كلش بسيط. فالحكم الثاني صار مركب من موضوع ومن محمول، وموضوعه هو الحكم الأول. طيب هذا كله واضح. شكرا يقول شيخنا الأنصاري، يقول خلاص خلاص بعدها خلاص إذا هذا أنت كله خلاص. يقول أنا أقول حتى تعلم كم مرة وردت في الرواية، مرة واحدة، أنت تجعلها راجعة للحكم الأول، يو للحكم الثاني، يو للثنين. هو النراق السوى رجع علما حتى تعلم، بس ايش اقول اني ولا هي حتى تعلم فرد مره وردت في الروايه. الحكم الاول ذكرها او ما ذكرها؟ هو هو النراقي ذكرها، قال الحكم الاول ان كل شيء طاهر حتى تعلم بالنجاح. الحكم الثاني ذكرها او ما ذكرها؟ قال مستمرا الى حين العلم بالنجاح. احنا نقول الغايه الواحده لا يمكن اخذها في الحكم وفي الموضوع. خلص بعد خلص يا أخي انتهى. إذا أنت تحب بعدين بينك وبين نفسك ليش الغاية الواحدة لا يمكن أخذها؟ هاي بيناتنا بعد الرسائل خلص الشيخ الأنصاري خلص بعد، ليش ما يمكن أخذها في الموضوع وفي الحكم؟ لأنه إذا هي واحدة يلزم من أخذها في الموضوع أن تكون ماذا؟ متقدمة ومتأخرة. متقدمة. أخذها في المحمول في الحكم يلزم ماذا؟ متأخر. الشيء الواحد متقدم متأخر ما يجوز. انتهى يا أخي مع أفاد الشيخ. هذا دروس أقول لك إياه. الخلاصة اتصال. شيخ الأنصاري يقول لك أنه أنت قلت الثاني هيك قلت إن هذا الحكم كلمة هذا علما ترجع. راح اختصر لك اياه بشكل ان شاء الله يصير لك ماذا اوضح، اختصره جدا احدث الزوائد. كلمة هذا علما ترجع يعني قصدك قاعدة الطهارة، يعني الحكم الاول مستمر الى حين العلم بالنجاسة. ومن المعلوم قاعدة الطهارة اللي هي معناها شنو قاعدة الطهارة؟ الشيء اذا لم يعلم، اذا لم يعلم نجاسة هو طاهر. مش وقت اقول هذا الحكم يثبت اذا ما اعلم بنجاسته، مش وقت طاهر. اذا ما اعلم، لا اذا ما اعلم مش وقت مستمر طهارته، لا اذا ما اعلم الى ما لا نهايه الى يوم القيامه الى ان يصير النذر. اذا ما تعلم وهكع هذا التفت. ترى بعدين ماذا لا واحد يقول ليش الشيخ الانصاري قال وكذا، فالتفت جيدا قاعدة الطهارة معناه شنو؟ اذا ما تعلم يعني هو طاهر. قل شوك الطاهر إذا ما أعلم إلى ما لا نهاية بقى. مو أنه ماذا إلى حين العلم بالنجاسة ما إلى معنى، يعني أنا فارض أني لا أعلم بالنجاسة فما إلى معنى نقول مقيد هذا إلى حين العلم بالنجاسة. هذا يرد أولا عليه إذا كان مقصود من كلمة هذا يعني الحكم الأول، ويرد عليه أيضا أنه هذا أصلا غير معقول. ليش؟ لأن يلزم الرواية تكفلت بيان حكم، وهذا الحكم ماذا؟ أخذ في موضوعه، أخذ في موضوعه ماذا؟ الحكم الأول. يعني الحكم الثاني أخذ في موضوع الحكم الأول، يعني تكفلت لبيان الحكم الثاني وجعلت موضوع الحكم الثاني ماذا؟ الحكم الأول. وأخذت غاية واحدة جعلتها غاية للحكم الأول الذي هو موضوع وللحكم الثاني. هذا أمر مستحيل. كيف الغاية الواحدة تقع غاية ماذا؟ للموضوع وللمحمول؟ هاي ما يصير. الرواية قالت كل شيء طاهر طاهر حتى تعلم، وهي صارت غاية للحكم الأول. الحكم الثاني مستمر مستمر إلى، وهي الغاية بعد ما ذكرت مرة ثانية لين تجيبها أنت. لا أقول يا نفس الغاية الأولية تجيبها، يعني تقدمها واحدة ثانية من جيبك بعد، بعد ما قالوا شيء يا أخي التقديرات لها حدود ما مع انه شو ما شاء لا بد الاولياء تجيبه الاولياء تجيبها اذا صارت غايه للموضوع شلون تصير غايه ماذا للحكم هذا كله اذا كان مقصوده ماذا اذا كان مقصوده ماذا من هذا يعني الحكم شنو الاول يعني قاعه الطهاره واذا كان مقصوده هذا بعد سهل ما في شيء واذا كان مقصوده ماذا من هذا الاحتمال الثاني اللي بيناه شنو هو قبل قليل يعني المقصود الحكم الواقعي يعني حكم الواقع بالطهارة إذا أحرزت الطهارة فتستمر إلى حين العلم بالنجاسة هذا لا بأس به صحيح صحيح يعني شو يصير المعنى أنه ما دام حالته السابقة هي الطهارة فتستمر لكن هذا شو راح يصير بعد ما نقدر نستفيد شنو قاعدة الطهارة اللي تقول المشكوك من حيث هو مشكوك مع قطع النظر عن حالته السابقة هو طاهر يلزم الاستعمال في معنيين بعد ذني وهذا معنيان متغايران فبالتالي لازم الاستعمال في معنيين ما يجوز طبق العبارة أقول ليت شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأولي أصل المستفاد من الأصل الأولي يعني شنو يعني وقعت أول وقعت الطهارة يعني قصد هذا الحكم يعني هذا الحكم الذي دلت عليه قعت الطهارة هذا مقصوده يعني الذي ذكره بقوله أحدهما إن الحكم الأولي فيرد عليه أولا وثانيا أما أولا قلنا قاعة الطهارة ما مستمر إلى حين العلم بالنجاسة فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيا بالعلم بالنجاسة بل هو مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة ويرد ثانيا أنه غير معقول هذا في نفسه غير معقول ليش لأن يصير الغاية الواحدة أخذت في الحكم وفي موضوع ذلك الحكم مع أن قوله حتى تعلم إذا جعل قوله قول من لا قول المعصوم هذا حتى تعلم إذا جعل من توابع الحكم الأول يعني جعلناه قيد للموضوع الذي هو الحكم الأول الذي هو يعني الحكم الأول الموضوع للحكم الثاني فمن أين يصير الثاني مغيم به وحتى تعلم اطيناها للأول بعد ما بقى لك حتى تعلم حتى تطيها علما إيه بس الإمام هو كم حتى تعلم بك لا مو احنا لا فاحنا نقول ماذا بما انه ثانيه ما موجوده فيلزم نفس حتى تعلم الاوليه لا نفس حتى تعلم الاوليه قلنا تقدر من جيبك خذ حينئذ هذا قلنا التقدير الى حدود فلا بد نفس حتى تعلم الاوليه هي فد حتى تعلم نفس حتى تعلم الاوليه اللي تعلمت قيد بالحكم الاول كنت تعلم ماذا قيد الحكم الثاني فمن أين يصير الثاني مغيم به مغيم به يعني بينا حتى تعلم يعني بقولي حتى تعلم إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد قصد من شيء شنو شيء قصد من شيء شنو يعني حتى تعلم هنا المقصود حتى تعلم في استعمال واحد غاية لحكم غاية لحكم هاي غاية لحكم مقصود يعني شنو الحكم الأول والحكم الثاني قصده حكم الأول قصد الحكم الأول طاعة الطهارة ولحكم آخر هذا قصد الاستصحاب يكون الحكم الأول المغير موضوعا له موضوع لهذا الحكم الآخر الثاني قلنا لأنه يلزم تقدم تأو لا آخر هذا كل حسين يا أخي إذا كان المقصود شنو إن راقي لما قال إن هذا الحكم يعني مقصوده يا حكم قاعة الطهارة وإذا كان مقصود من الحكم يعني شنو يعني الحكم بالطهارة واقعا يعني تلك الطهارة الواقعية الذي ثبتت أول الصبح لما نغسل يدي تحت الحنفية